ما حكم مصافحة المرأة لرجل أجنبي وإمساكها بيده؟ وإذا لم يصافحها فإنها تغضب أو العكس؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع، يعني قاعدة سد الذرائع، ومصافحة المرأة لشخص أجنبي وسيلة من وسائل تقوية العلاقة بين الرجل وبين المرأة، فقد يتكرر هذا مستقبلا وينشأ عنه من الآثار السيئة ما لا تحمد عقباه، وهذا بالإضافة إلى الأدلة التي جاءت دالة على منع ذلك. والرسول صلوات الله وسلامه عليه في المبايعة لما قدم نساء ليبايعنه قال، يعني بايعهن بالكلام لا بالمصافحة، بايعهن بالكلام لا بالمصافحة. ومن المعلوم أن البيعة من أهم الأمور في الشريعة، ومع ذلك لم يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده للنساء من أجل أن يضعن أيديهن على يده للبيعة، وإنما اكتفى بيعتهن بالكلام، ولو كان ذلك جائزا لفعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما ذكر في السؤال من أن الرجل إذا لم يصافح المرأة فإنها تزعل، أو المرأة إذا ما صافحت الرجل فإنه يزعل، فالإنسان الذي يزعل من الأمور الشرعية، يعني إذا لم يرتكب محرما يزعل، هذا غضبه ليس في محله، بل هو تعد على حدود الله جل وعلا، فليس في الحقيقة لهذا أثر ينبغي أن يوقف عنده ويكون له اعتبار. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية بحال من الأحوال، لما سبق التنبيه عليه من أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يبايعهن إلا بالكلام، ولو كان ذلك جائزا لفعله، وبالله التوفيق. بارك الله فيك.